لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. هذه الآيات الكريمة من سورة غافر في سياق موعظة مؤمن آل فرعون لفرعون ومن معه، حيث قال قبل ذلك ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يقول الله جل وعلا عنه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لهم تذكروا حالكم السابقة، فأنتم سبق لكم الإعراض عن إجابة الرسل وقد تتابعت عليكم فلم تستجيبوا، فإذا امتنعتم الآن كما امتنعتم سابقا أتاكم العذاب. ولقد جاءكم يوسف، ما المراد بيوسف؟ الظاهر كما قال كثير من المفسرين أنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وقيل إن يوسف هذا هو حفيد يوسف ابن يعقوب، هو يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب. وعلى كل فالآية الكريمة دلت على أنه رسول جاء من قبل الله جل وعلا، أرسله الله إلى أهل مصر. ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني من قبل مجيء موسى، بالبينات للحجج الظاهرة البينة التي لا إشكال فيها، فما زلتم في شك مما جاءكم به، فاستمررتم على شككم وريبكم في صدق الرسل فلم تقبلوا دعوتهم. وهل هم المخاطبون هؤلاء هم الذين جاءهم يوسف عليه السلام أم أنه جاء إلى آبائهم؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. يقال إن فرعون موسى هو فرعون يوسف، وأنه عمر 440 سنة عمره، فجاءه يوسف فلم يستجب، فبعد سنوات جاءه موسى عليهم الصلاة والسلام. فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي استمررتم في شككم وردكم لدعوة الرسل مع أنه جاء بالبينات بالحجج الظاهرة الدالة على صدقه، كتفسير يوسف عليه السلام للرؤيا، فجاءت كما فسرها عليه الصلاة والسلام، أو في قوله جل وعلا عنه أنه قال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فما زلتم استمررتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك أي مات يوسف عليه السلام قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ما آمنوا برسالة يوسف، وإنما قالوا في أنفسهم انتهينا واسترحنا لن يأتينا أحد بعده. والله جل وعلا يرسل الرسل لإقامة الحجة على العباد، فلولا إرسال الرسل وإنزال الكتب ما قامت حجة الله جل وعلا على خلقه. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك مثل هذا الإضلال يضل الله من هو مسرف مكثر من المعاصي. الإسراف الإكثار من الشيء، إن كان في الإنفاق فهو زيادة في الإنفاق، وإن كان في العمل فهو زيادة في الأعمال السيئة. مسرف يعني في أعماله، أعمال جوارحه، مرتاب شاك في عمل القلب، يعني جمع بين الطغيان والضلال والكفر بجوارحه وبقلبه. ومن لباقته رضي الله عنه معهم ومحاولته لإصلاحهم وهدايتهم لم يجابهم فيقول أنتم مسرفون ضلال مرتابون، قال: قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وهذا كأنه قال ضلال منكم، كذلك يضل الله مثل هذا الضلال، يضل الله من هو واقع في الكفر والضلال والمعاصي بجوارحه، مرتاب شاك في قلبه، يعني جمع بين ضلال الجوارح وضلال القلب. فضلال القلب بالشك والارتياب، وضلال الجوارح بالإكثار من معاصي الله. ولم يجابههم في هذا، بل بين قائلا كأنه قال: إنكم بردكم دعوة يوسف ولم تقبلوا دعوة موسى وزعمكم أن الله لا يقيم الحجة على العباد، هذا ضلال منكم. ولم يجابههم في هذا، والله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. فأنتم إن استمررتم على ذلك فأنتم مسرفون مرتابون. وتلطف معهم لعلهم يستجيبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، كان عزيز أهل مصر، وكان رسولا يدعو إلى الله أمته القبط، فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي. يعني أطاعه من أطاعه يوسف عليه السلام وهم قلة، ولم يطيعوه عن قناعة وقبول، وإنما لأجل ما أعطاه الله جل وعلا من الرياسة والتمكين في الأرض، كما قال الله جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولهذا قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي يئستم فقلتم طامعين لن يبعث الله من بعده رسولا، وذلك لكفرهم وتكذيبهم. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، أي كحاكم هذا. ثم قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هم الذين يجادلون في آيات الله؟ الذين بدل ممن؟ قد يقول قائل: من يصلح أن يبدل بها منها الجمع الذين يجادلون في آيات الله؟ نقول: نعم، من لفظها مفرد ومعناها الجمع. يضل الله من هو مفرد أو جمع؟ مفرد. الذين يجادلون مفرد أو جمع؟ جاء ما بعدها مرة مفرد ومرة جمع، ولا بأس بذلك، هذا صحيح. مفرد باعتبار اللفظ، باعتبار لفظ من هو مسرف. الذين يجادلون باعتبار معنى من، لأن من معناها الجمع. الذين يجادلون يعني يخاصمون في آيات الله بغير سلطان، السلطان الحجة، يعني من يجادل بحجة يناقش ويقنع ويؤخذ معه ويعطى ويتفاهم معه، لكن إذا كان المجادل بغير سلطان بغير حجة لا فائدة فيه، لأنه ليس لمجادلته مبدأ يبدأ منه ولا نهاية تنتهي إليه، إنما قصده الرد فقط بدون برهان. أحيانا يكون المرء يجادل، لكن يجادل لأجل أن يقع على الصواب والصحيح، هذا صحيح وحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالتي هي أحسن مطلوبة لبيان الحق وإظهاره، وكما قال الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جدال بغير حق، وأما الجدال لإحقاق الحق وإزهاق الباطل فذلك مطلوب. الذين يجادلون في آيات الله، الآيات الكونية والآيات القرآنية المتلوة، يجادلون في هذا وفي هذا بغير سلطان أتاهم، يعني ما يستندون إلى دليل، ما يستطيعون أن يقولوا: قال لنا نبي الله يوسف كذا، قال لنا نبي الله ورسول إبراهيم كذا، قال لنا يعقوب كذا. يجادلون بغير سلطان أتاهم من الله، لو جادلوا بسلطان أتاهم من الله لحصل إقناعهم ثم يقبلون الحق بإذن الله، لكن إذا كانت المجادلة بغير حق فصاحبها لا يقبل. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كبر مقتا عند الله، المقت البغض والكراهية، ولعل المراد به التعجب من حالهم، لأن كبر تأتي أحيانا من أفعال التعجب كبئس، وفاعل كبر ضمير يعود إلى الجدال المفهوم من يجادلون، كبر جدالهم. ويصح أن يكون كبر خبر للمبتدأ الذي هو الذين يجادلون، كبر مقتهم أي بغضهم وكراهيتهم من الله. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وعند الذين آمنوا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. ولهذا الاستحسان وارد في الشريعة الإسلامية، كذلك الإجماع، إجماع العلماء وأهل الحل والعقد والرأي والمشورة يؤخذ به. فلذا أثنى الله جل وعلا على اجتماع المؤمنين وقال: إن هذا الجدال بغير حق ممقوت مبغض عند الله جل وعلا، كما هو ممقوت ومبغض عند الذين آمنوا. كذلك أي الطبع المحكم البليغ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع الله الطبع بمعنى الختم والإغلاق، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فيها قراءات: على كل قلب متكبر، قراءة الأخرى: على كل قلب متكبر، قلب مضاف ومتكبر مضاف إليه، أو قلب منون موصوف بأن القلب متكبر، لأن القلب إذا تكبر تكبر صاحبه. والجوارح كلها تحرض القلب على الاستقامة وتقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فالجوارح تبع للقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. على كل قلب متكبر، والتكبر صفة ذميمة، ما يتكبر إلا الدني الذي فيه خسة، لأنه يشعر بالضعف أو بالمهانة أو بالاحتقار، فيحب أن يجبر ما يشعر به بالغطرسة والكبرياء على عباد الله. وإلا فكلما ارتفعت منزلة العبد تواضع، وما زاد الله من تواضع لله رفعه. وهكذا توالت نصيحة هذا الرجل المؤمن لقومه، ولمكانته ما جابهه فرعون بما يكره، وإنما أعرض عن قبول ما قال ونادى ليشغل الأمة، يشغل الناس، يلهيهم عن القبول دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. هامان وزيره، والوزير قد يكون وزيرا صالحا وقد يكون وزيرا سيئا، فإذا أراد الله بالأمير خيرا جعل وزيره صالحا يراقبه في الخير ويحذره من الشر، وإذا أراد الله بالأمير سوى ذلك أراد به شرا جعل وزيره وزير سوء، إن هم بخير لم يشجعه، وإن نسي الخير لم يذكره، وإن هم بسوء شجعه، وإن نسي السوء وغفل عنه ذكره، والعياذ بالله. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، الصرح يطلق على معان، يطلق على البناء الشامخ الذي يرى من بعد، ويطلق على بطن البيت، ويطلق على البلاط من زجاج. والصرح في اللغة من الصراحة والبيان، يقال هذا صرح بأنه بين واضح ظاهر ينبي عن نفسه، والمراد به ما بني من آجر لأنه ممكن أن يرتفع، وهو الطين المطبوخ ليكون أقوى وأخف. ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون أن يبنوا بيوتهم بالآجر لأنه هو الذي أراد أن يبني به فرعون هذا الصرح. يقول وفي المصباح الصرح بيت واحد يبنى مفردا طولا ضخما، يعني يكون مستقل وحده لا يحيط به شيء، أو الصرح القصر، أو صحن الدار، أو بلاط يتخذ من زجاج، كما قال الله جل وعلا عن سليمان مع بلقيس فإذا صرح ممرد من قوارير، صرح ممرد يعني مصفوف من زجاج. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أصل إلى سبب من الأسباب التي توصلني إلى الاطلاع على إله موسى الذي يزعمه. وما قصد اللعين بهذا إلا بإشغال الناس، وإلا فهو يعلم ويعرف، يؤمن بوجود الله جل وعلا وهو رب الكائنات، لكنه أراد أن يتغطرس على العامة والجهلة، وكأنه لن يتكل على أحد بل يريد أن يصعد بنفسه لينظر. والمراد بالسبب هو كما تقدم لنا ما يتوصل به إلى الشيء، مثل الباب يتوصل به إلى الدخول إلى الدار، ومثل السلم يتوصل به إلى الصعود إلى السطح، ومثل الحبل يتوصل به إلى النزول إلى البئر أو الصعود إلى أعلى، وهكذا. فالسبب ما يتوصل به إلى الوصول إلى الغيب. لعلي أبلغ الأسباب يعني أصل إلى أبواب السماء، فألج من باب إلى باب حتى أطلع وأنظر هل فيها إله كما يزعم موسى بأن له إله غيري. أبلغ الأسباب، ما هذه الأسباب؟ أسباب ينزل فيها إلى البئر؟ قال لا، أسباب السماوات يعني طرق السماوات أو أبواب السماوات. فأطلع إلى إله موسى، فأطلع أو فأطلع قراءتان سبعيتان، قرأ بعضهم بالنصب وقرأ بعضهم بالرفع عطفا على أبلغ، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه يعني ظني واعتقادي بأن موسى كاذبا ليس له إله غيري، لكن أريد أن أتأكد بنفسي وأرى. ولم يكل هذا الأمر إلى غيره حتى يتمكن من الكذب على العامة ويقول لهم ما زينت له نفسه. وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل أو وصد عن السبيل، قراءتان سبعيتان. زين لفرعون سوء عمله يعني زين له الشيطان، أو أن الله جل وعلا أغواه وأضله وجعله يستحسن ما ليس بحسن، فمن انتكست فطرته والعياذ بالله يستحسن ما ليس بحسن، كمن يقع في الفجور والمعاصي يستحسن الرذائل، يستحسن القبائح لأنه منتكس والعياذ بالله. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد، يعني صده الله جل وعلا أو صده الشيطان، أو وصد يعني هو صد عن السبيل أو هو صد غيره من العامة. وصد عن السبيل، قال الله جل وعلا وما كيد فرعون، يعني هذا كيد منه في قوله لهامان ابن لي صرحا وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب يعني هلاك وخسار، كما قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، فتب والتباب الخسارة والهلاك. فالله جل وعلا أخبر بأنه مهما كاد ليوسف لموسى عليه السلام فإن كيده في خسارة وهلاك. ثم قال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي الذي يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله، فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت. ولهذا قال تعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي والمؤمنون أيضا يبغض قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. الذي طبع على قلبه والعياذ بالله لا يميز بين المعروف والمنكر، يستحسن المنكر ويستقبح المعروف والعياذ بالله لأنه منتكس. ولهذا قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، أي على اتباع الحق جبار. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة وحكى عن الشافعي أنهما قالا لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين، يعني إذا قتل نفسين فأكثر أصبح جبارا والعياذ بالله يعني متجبر. وقال ابن عمران الجوني وقتادة آية الجبابرة القتل بغير حق. ثم قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يقول تعالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيب موسى عليه السلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، وهو القصر العالي المنيف الشاهق، وكان اتخاذه من الأجر المضروب من الطين المشوي كما قال، أنه يكون أقوى وأخف عند ارتفاع البناء كما قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم، رواه ابن أبي حاتم. لهذا قال العلماء رحمهم الله يكره أن يدخل في القبر شيء مما مسته النار. وقوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، قال سعيد بن جبير وأبو صالح أبواب السماوات، وقيل طرق السماوات، قيل الأبواب وقيل الطرق، وكلها يطلق عليها أسباب. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى في أن الله عز وجل أرسله إليه. قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام. ولهذا قال: وما كيد فرعون إلا في تباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: يعني إلا في خسار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.